هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم. أهلا بكم جميعا مستمعين الأكارم، وإلى حضراتكم حلقة اليوم من برنامجكم اليومي الرسم. حلقات هذا البرنامج يقدمها فضيلة الشيخ والشيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ اليوم بإذن الله موضوعا جديدا من أهم مواضيع الرسم، وهو موضوع أحكام الهمزة. وأحكام الهمزة هي التي تزل فيها أقدام أهل طلبة العلم. وقد قال الشيخ طالع عبد الله رحمه الله تعالى عند هذا المحل، قال: هذا باب الهمزة، وهو باب عظيم تزل فيه أقدام طلبة العلم. فإذا رأيت أيها الطالب همزة خارجة عن هذه القواعد فاعلم أن ذلك من نظرك وليس مني. قال الشيخ طالع عبد الله رحمه الله تعالى في هذا الموضوع: بالألف الأولى ودون الرد شك، فتحا وسكنا كإذا المزن بشك، لئن ويوم حين يبنى هؤلاء، والنشأة السوء تبوء موئلا. بالألف الأولى، هذه قاعدة معناها ببساطة الهمزة الأولى تصور بالألف. كل همزة جاءت أول الكلمة تصور بالألف، فإن كانت مفتوحة ففي أعلاه معناها فوق الألف، وإن كانت مضمومة ففي وسطه، وإن كانت مكسورة ففي أسفله، ولا يضرها أن يتقدم عليها بعض حروف لبيت فكسو. هذه الحروف تكون زائدة على الكلمة فلا يضرها ذلك، فالهمزة هي الأولى دائما ولو دخل عليها حرف زائد، نحو لأولي الباب لا إلى الجحيم، لا أصلبنكم، الأصل أولي الباب إلى الجحيم أصلبنكم، فدخلت اللام فلا بأس بذلك، فالهمزة دائما هي الأولى. ونحو لأهب لك كما يقرأها قالون بالهمز لأهب لك، أما ورش فيقرأ ليهب لك، يبقى الحكم هو فالهمزة بعد اللام على الألف لأهب لك. وكذلك نحو يا أبتي، فألف النداء كما مر معنا في باب الحذف محذوفة، يا أبتي نكتب الياء وبعدها الهمزة على الألف، نكتب الباء والتاء. يا أهل يثرب، يا أهل الكتاب، ونحو تأذن، التاء داخلة، لأصل أذن تأذن ربكم، ونحو فأولئك، ونحو أفإن مت. أفإن مت فيها همزتان كل منهما هي الأولى، فالأصل إن مت فدخلت عليها الهمزة والفاء أفإن مت، والياء زائدة أفإن، والياء فيهما زائدة، فإن مت وفإن مات الياء فيهما زائدة، والهمزتان كل منهما داخلة في قاعدة الهمزة الأولى بالألف. وكذلك كأنهم، كأنه هو سأصليه سأريكم، وأنه هو أغنى وأقنى، ويكأن الله، تكون الحروف الزائدة على حرف واحد ويكون اثنان ويكون ثلاثة حروف، ويكأن الله، ويك كلمة داخلة على أن، الأصل أن الله فدخلت الواو والياء والكاف، ويك أن الله كلمة واحدة متصلة ولكن الهمزة تصور على الألف لأنها في الأصل هي الهمزة الأولى. وكذلك ويك أنه، نحو لبإمام مبين، لبإمام مبين دخل اللام والباء، لبإمام الأصل إمام مبين. وسواء قرأت هذه الهمزة الأولى مسهلة بين أو أبدلت واوا أو ياء أو نقلت حركتها، فتصور كلها بالألف على النحو الآتي: إبدالها بالواو نحو نشاء وصبناهم، أول كلمة منها في المصحف السفهاء ولا إنهم، في أول البقرة السفهاء ولا، الأصل السفهاء ألا إنهم، هذا لنافع. وأما إبدالها بالياء نحو الماء يوم ما، الأصل الماء أو مما، هؤلاء يهدى، الأصل هؤلاء أهدى. كذلك النساء وأكننتم، النساء وأكننتم، الأصل أو أكننتم، هذا للنافع. وأما إبدالها حرف مد فنحو جاء أمرنا، جاء أمرنا، الأصل جاء كلمة وأمرنا كلمة، فإذا وقفت على جاء وبدأت أمرنا يظهر لك أن الهمزة الأولى واضحة تصور بالألف أمرنا. البغاء إن أردنا، بغاء إن أردنا، نقرأ لي ورش البغاء إن أردنا، جاء أمرنا، أولياء أولئك، كل ذلك لورش. وأما قراءتها بالتسهيل بين فنحو كلما جاء أمة رسلها نبأ إبراهيم، فجاء أمة جاء كلمة وتبقى أمة كلمة أخرى الهمزة الأولى بالألف. وكذلك نبأ إبراهيم نبأ كلمة وإبراهيم كلمة، إذا قرأنا باتصال نقول نبأ إبراهيم جاء أمة. وأما الهمزة المنقولة حركتها نحو قد أفلح قد أفلح، هي همزة أصلا، فإذا وقفنا وقلنا قد لابد أن نقول أفلحت، هذه الهمزة الأولى مصورة بالألف، ولكن نقلت حركتها لورش. قل أوحي، الهمزة الأولى أوحي تصور بالألف تركب على الألف في وسطه من جهة اليسرى، وإذا قرأنا لورش نقول قل أوحي. وكذلك قل إني، الأصل قل إني، قل إي وربي، قل وحدها إي وحدها، إي بمعنى نعم. لأقرأ لورش نقول قل إني قلي وربي، هذه الهمزة المنقولة حركتها هي في الأصل همزة تصور بالألف. وضابط هذا النوع أن تقف قبل الهمزة المسهلة أو المبدلة حرف مد أو المنقولة حركتها فتقف ثم تبدأ، لابد أن تظهر لك الهمزة واضحة، الهمزة الأولى واضحة فتصور بالألف. ويستثنى من هذه القاعدة التي هي الهمزة الأولى بالألف حرفان، آمنتم آلهتنا يعني كلمتان، آمنتم آلهتنا الهمزة الأولى لا تصور بشيء لا تركب على شيء، الهمزة الثانية نجعلها نقطة فوق الألف وبعدها ألف محذوفة آمنتم آلهتنا. ويقولون بأن ذلك حسب القاعدة التي هي كل همزتين مفتوحتين أول الكلمتين فالهمزة فالصورة للثانية منهما، معناه إذا جاء همزتان مفتوحتان أول الكلمة فالصورة للثانية منهما، هذه قاعدة أصلا. هذا معنى قول الشيخ طالب عبد الله رحمه الله تعالى بالألف الأولى، يعني كلام قصير جدا وموجز جدا ومختصر جدا، لكنه إذا بين يتبين الهمزة الأولى بالألف، سواء جاءت هي الأولى حقيقة وسواء جاءت هي الأولى حكما بأن تقدم عليها حروف زائدة عليها فذلك لا يضرها، وسواء قرأناها مسهلة نحو جاء همة أو قرأناها بالواو نحو السفهاء ولا إنهم ونشاء وصبناهم أو قرأناها بالياء نحو هؤلاء يهدى من الذين آمنوا كل ذلك النافع، وسواء كانت حرف مد بغائين ردنا لورش أو لياء أولئك لورش جاء أمرنا لورش، وسواء نقلت حركتها لورش نحو قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون، كل ذلك الهمزة الأولى فيه تصور بما يجانس شكلتها، هذا معنى قوله بالألف الأولى. ثم نتجاوز كلمة ودون الرد، جملة ودون الرد شك فتحا وسكنا، ونصل إلى قوله كإذا المزني بشكل بشك، هذا البيت يقول المشايخ فيه تقديم وتأخير، فإذا قرأنا بالألف الأولى نتجاوز وسط البيت فنقرأ وندرس القاعدة الثانية وهي قوله كإذا المزني بشكل، ثم نرجع ونبين ما تجاوزناه من وسط البيت. فقوله كإذا المزني بشكل آخر البيت الأول، يقولون في هذا البيت تقديم وتأخير، والمعنى كأنه سأله سائل فقال له أخبرتنا بحكم الهمزة الأولى فما حكم الهمزة الثانية من الهمزتين أول الكلمة. وهذه الجملة من إملاءات شيخنا الفاضل الماهر في القرآن الشيخ سيد أحمد الحبيب المعروف بلقبه بي وللعلي رحمه الله، قالوا له عرفنا حكم الهمزة الأولى فما حكم الهمزة الثانية من الهمزتين أول الكلمة، فقال إذا كانت الهمزة الثانية من الهمزتين أول الكلمة مسهلة كهمزة أي ذا في المزني سورة الواقعة فإنها تصور بما يجانس شكلها، فإذا كانت مفتوحة تصور على الألف، إذا كانت مضمومة تصور على الواو، إذا كانت مكسورة تصور على الياء، فإن كانت مضمومة فعلى الواو، وذلك في كلمة واحدة هي قل أنبئكم، كلمة واحدة في القرآن الكريم قل أنبئكم، الهمزة الأولى بالألف قاعدتها بالألف الأولى، والهمزة الثانية قاعدتها كإذا المذنب بشكل أنبئكم، الأولى بالألف والثانية على الواو همزة مسهلة على الواو، وإذا كانت مفتوحة فعلى الألف، وذلك في كلمتين آمنتم آلهتنا، كلمتان فقط، الهمزة الأولى لا تصور بشيء والهمزة الثانية من آمنتم نجعلها نقطة على الألف لأنها مسهلة، والهمزة الثانية من آلهتنا على الألف وهمزتها الأولى لا تصور بشيء، وإذا كانت مكسورة فعلى الياء وذلك في سبع كلمات هي أئنا لتاركوا آلهتنا قل أئنكم أئن لنا لأجرا أئنا لمخرجون أئمة أئن ذكرتم أئفكا، والثامنة أئذا بالمزن التي بنى عليها قاعدته. أما غيرها من لفظ أئذا فلا تصور همزته الثانية بشيء. إذن هذا معنى قوله كيد المزني بشكل. والطريقة التي درسنا بها أستاذنا رحمه الله تجعل الأمر واضحا جدا، فما دام السؤال هو الخيط المهم لطالب العلم كأنهم سألوا قالوا له علمتنا وعرفتنا حكم الهمزة الأولى، فما حكم الهمزة الثانية من الهمزتين أول الكلمة نحو أنبئكم وآمنتم وإفكا مثلا؟ قال إذا كانت الهمزة الثانية مسهلة كهمزة أيذا في المزني فإنها تصور بما يجانس شكلتها مضمومة كلمة واحدة، مضمومة تكون على الواو في كلمة وذلك في كلمة واحدة أنبئكم، مفتوحة موجودة في تجعل على الألف وتكون في كلمتين فقط من القرآن الكريم آمنتم آلهتنا، كلمتان في القرآن الكريم فقط، ومكسورة يجانس شكلتها الياء تكون على الياء وذلك في سبع كلمات أئنا لتاركوا أئنكم أئن لنا أئنا لمخرجون أئمة أئن ذكرتم أئفكا، والثامنة أئذا بالمزن أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما بسورة الواقعة، فتصوروا الهمزة الأولى بالألف معروف قاعدتها بالألف الأولى والثانية تجعله تحت الياء قاعدتها كإذا المزن بشكل. وإذا عرفنا هذا وتقرر عندنا حكم الهمزة الأولى وحكم الهمزة الثانية من الهمزتين أول الكلمة، فلنرجع بإذن الله إلى وسط البيت الذي تجاوزناه وهو قوله ودون الرد شك فتحا وسكنا، ودون الرد شك فتحا وسكنا، نرجع إلى الاستثناء من قاعدة كيد المزني. فنحن قرأنا معنى كيد المزني بشك، معناه الهمزة الثانية المسهلة في أول الكلمة، الهمزة الثانية من الهمزتين أول الكلمة تصور بما يجانس شكلها، ولكن هناك استثناء قال ودون الرد شك، إذن هذا استثناء من هذه القاعدة من قاعدة كيد المزني. والمعنى أن الهمزة الثانية إذا جاءت مسهلة كهمزة أيذا في المزني فإنها تصور بما يجانس شكلها باستثناء الآتي: واحد كلمة الرد وهي أئنا لمردودون، فلا تصور همزتها الثانية بشيء، الأولى بالألف قاعدتها بالألف الأولى، والثانية كانت قاعدتها كإذا المزني ولكنهم استثنوها، فالهمزة الثانية هنا تجعل نقطة فقط لا تصور بشيء لا بالياء ولا بالألف. ثانيا كل همزة مسهلة جاء بعدها أحد حروف شكل مفتوحا أو ساكنا، الاستثناء الأول كلمة الرد وهي إنا لمردودون همزتها الثانية لا تصور بشيء، الاستثناء الثاني هو كل همزة مسهلة جاء بعدها حرف من حروف شكل الشين الكاف اللام مفتوحا أو ساكنا، الشين موجودة في كلمة واحدة ساكنة أو شهدوا خلقهم، الأولى بالألف قاعدة بالألف الأولى، الثانية لا تصور بشيء جاءت على الاستثناء من قاعدة كيد المزني لأن الشين جاءت بعدها ساكنة، الحرف الثاني الكاف، الحرف الثاني من شكل الكاف له كلمتان أيضا وهما أئنك في سورة يوسف إنك لمن المصدقين باليقطين وإنك لأنت يوسف في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كلمتان في القرآن الكريم لا تصور الهمزة الثانية فيهما بشيء على الاستثناء من قاعدة كيد المزني. وهذا الكاف لا يقال فيه إلا أنه مفتوح لأنه ضمير مبني على الفتح حرك بالفتحة، وعكسه أيفكن أيفكن آلهة دون الله تريدون، أيفكن تقدمت من الكلمات التي تصور فيه من الهمزة الثانية تصور فيها الهمزة الثانية بما يجانس شكلها أيفكن، الأولى بالألف والهمزة الثانية تصور بما يجانس شكلتها وهي الياء تصور بالياء على قاعدتك إذا المزن بشكل، وأيفكن كلمة منصوبة. ويبقى من حروف شكل اللام وهو الحرف الثالث وله ثلاث كلمات أولقية أنزل أيلاه، جاء في أولقية اللام ساكن وجاء في أنزل أيلاه مفتوحا، فأولقية الهمزة الأولى بالألف والثانية لا تصور بشيء على الاستثناء، أنزل الهمزة الأولى بالألف والثانية لا تصور بشيء على الاستثناء، أيلاه الهمزة الأولى بالألف قاعدة بالألف الأولى والثانية لا تصور بشيء قاعدة على الاستثناء من قاعدة كيد المزني بشكل. والنكتة هنا اللطيفة أنه استثناء الهمزة المسهلة التي جاءت قبل حروف شكل وكانت الشين هي الأولى وكلمتها واحدة أو شهدوا، والكاف هو الثاني وكلماته اثنتان أي إنك في القرآن مرتين، واللام هو الثالث وكلماته ثلاثة، فإذا كان هذا من الصدفة فهو يعني صدفة غريبة جدا، وإذا كان من الترتيب المقصود فسبحان من ألهم الشيخ طالب الله هذا الترتيب. إذن قرأنا قاعدة كيد المزني بشكل وقرأنا الاستثناء منها وهو قوله ودون الرد شك فتحا وسكنا. أما قوله في البيت هنا بشكل نحن نقرأها على المشايخ بالألف الأولى ودون الرد شك بالوقف على الكاف من كلمة بشك، وقل مثل ذلك في آخر البيت فتحا وسكنا كإذا المذنب شك. وقد سألت شيخ العلامة الجليل محمد عبد الله بن الصديق سنوات ماضية، قلت له ما هذا نوع من الوقف؟ قال لي حفظه الله، قال لي هذا النوع يسمى بالاكتفاء، وهو معروف في علوم البلاغة، ومنه قوله جارية أو عدتني أنت تغسل رأسي وتفلي أوتا، أراد جارية أو عدتني أن تاتيني تغسل رأسي وتفلي أو تدهن رأسي أو كذا، وهو معروف وينظر لذلك تالف تقي الدين الحموي المسمى خزانة الأدب، وقد جاء بأمثلة وشواهد كثيرة في ذلك. فقوله هنا شك بالألف الأولى ودون الرد شك، هذا وقف على الكاف تبعا لما يقال للمصطلح المعروف وهو الاكتفاء. وكذلك قال فتحا وسكنا كإذا المذنب شك. الشك الأخيرة الهمزة تصور، الثانية تصور بما يجانس شكلها، والشكل الأولى جاء بها للاستثناء، فكلمة الرد إنا لمردودون الهمزة الثانية لا تصور بشيء على الاستثناء. وكذلك كل همزة مسهلة جاء بعدها الشين أو الكاف أو اللام فلا تصور بشيء. هذا معنى قوله رحمه الله بالألف الأولى ودون الرد شك فتحا وسكنا كإذا المزني بشك. إذن إذا تقررت هذه القاعدة وهي الهمزة الأولى بالألف سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، وسواء تقدم عليها حرف من حروف الزيادة فهي بالألف، وسواء قرأناها بالواو نحو نشاء وصبنا، وسواء قرأناها بالياء نحو الماء يوم ما هؤلاء يهدى، وسواء قرأناها حرف مد نحو جاء أمرنا أو أولياء أولئك البغائين ردنا، وسواء قرأناها منقولة نحو قد أفلح قد أفلح، وسواء قرأناها مسهلة نحو جاء أمة رسولها كلما جاء أمة رسولها نبأ إبراهيم. إذا تقرر ذلك وتقرر كذلك أيضا أن الهمزة الثانية من الهمزتين أول الكلمتين أول الكلمة تصور بما يجانس شكلها باستثناء كلمة الرد وهي أين لا مردودون، وباستثناء الكلمات التي جاء بعد الهمزة فيها الشين الساكنة واللام مفتوحة وساكن حروف شكل أو الكاف. إذا تقرر هذا فيمكن أن نزيد على هذا البيت الأول ببيت آخر، وهو قوله لئن ويوم حين يبنى هؤلاء والنشأة السوء تبوء موئلا. فهذا البيت يرتب على القاعدة الثانية وهي الهمزة التي تصور بما يجانس شكلها. قال أيضا هناك همزات تصور كلمات تصور فيها الهمزة بما يجانس شكلتها أيضا، وأول هذه الكلمات لئن. لئن أصلها إن، كانت الهمزة فيها هي الأولى من الكلمة، ولكن كتبها الصحابة رضي الله عنهم على مراد التليين وهي على مراد أيضا الصلة. لئن الهمزة في وسط هذه الكلمة تصور بالياء، قل لئن اجتمعت الإنس والجن يومئذ. يومئذ أصلها يوم كلمة، وإذ كلمة صور فيها الهمزة على الألف، لكن الصحابة رضي الله عنهم كتبوها على مراد الوصل، كتبوا يومئذ كلمة واحدة. وأنتم يومئذ، يومئذ كثيرة في القرآن الكريم أمثلتها كثيرة، يومئذ كلمة واحدة الهمزة فيها تصور على الياء يومئذ تحت الياء. حينئذ وأنتم حينئذ تنظرون تصور الهمزة هنا تحت الياء أيضا، حينئذ تنظرون لأصل حين كلمة وإذ كلمة، ولكن الصحابة رضي الله عنهم كتبوها على مراد التليين وعلى مراد الوصل، فكتبوا الكلمتين في كلمة واحدة حينئذ كلمة واحدة. يبنى، يبنى أم، وهي في سورة طه قال يبنى أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أصلا يا وبعدين ابن وبعدين أم، أم كلمة تصور فيها الهمزة على الألف مثلا، ولكن الصحابة رضي الله عنهم كتبوا ثلاث كلمات كتبوها في كلمة واحدة يبنى أم بطه قال يبنى أم لا تأخذ بلحيتي، فجعلوا الهمزة على الواو وكتبوا يبنى أم متصلة جميعا بخمسة أحرف، يبنى أم الياء والباء والنون والواو هو مركب الهمزة والميم. هذا هو الأكثر وهو مذهب أبي داود وإمام الداني، وتكلم على هذه الكلمة كثير من أهل الرسم، بعضهم انتصر لإثبات الألف بعد الياء، إثبات الألف الوصل بعد الياء، أما الإمام الداني وأبو داود فالمذهب عندهما هو حذف ألف الوصل وحذف ألف ياء النداء أيضا، وتكون يا ابن أم بخمسة أحرف فقط، تجعل الهمزة فيها على الواو، يا ابن أم. وقد نتكلم عن هذا الموضوع في آخر درسنا إن شاء الله تعالى إن أمكن ذلك. هؤلاء، لأصل أولئك كلمة، وها كلمة، ها تنبيه، ها كلمة، لكنهم كتبوا هؤلاء كلمة واحدة، فالألف بعد هاء التنبيه محذوفة دائما، كيف هذا وهؤلاء، والهمزة تصوروا على الواو، وبعد ذلك الألف معانق لللام، ألف ثابت. هؤلاء تصور الهمزة على الواو لأنها صورت بما يجانس شكلها، هؤلاء قوم اتخذوا. ولا يخفى أن الهمزة في هذه الأمثلة مستثنات من قاعدة بالألف الأولى، لأن كل همزة هنا كانت هي أول كلمة. وكذلك النشأة، النشأة الأخرى تصور الهمزة على الألف تبعا لشكلتها، لأنها تجانس شكلتها. السوء أن كذبوا، السوء الهمزة تصور على الألف أيضا لأنه يجانس شكلتها. تبوء أن تبوء بإثمي، فالهمزة في هذه الأمثلة أيضا تصور بالألف الموافق لشكلتها، نشأة سوء أن تبوء. وآخر هذه الكلمات هي موئلا، موئلا من دونه موئلا، الهمزة تصور على الياء، تصور بالياء، تركب على الياء. ونقف عند هذا البيت لنتكلم عن قضية يا ابن أمة. يا ابن أمة اتفق فيها الداني وتلميذه أبو داود، قالوا تكتب بخمسة أحرف، فحذفوا الألف بعد الياء، وحذفوا الألف أيضا من ابن، وجعلوا مكان ألف أمة جعلوا مكانه الواو. هذا كتبة الصحابة رضي الله عنهم. وقال الإمام السخاوي في شرحه لعقيلة أرباب القصائد، أتراب القصائد، عقيلة أتراب القصائد للإمام الشاطبي رحمه الله، قال السخاوي في شرحه الوسيلة إلى كشف العقيلة، قال بعد أن جاء بمذهب أبي داود وشيخه الداني، قال ورأيت في المصحف الشامي يا ابن أمة بالألف، فيها ألف الوصل بعد الياء، ولم يعلق، لم يزد على ذلك. وقال الإمام محمد بن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر، قال الصواب هو ما رآه الإمام السخاوي في المصحف الشامي، وقد رأيت هذا الألف تعرض لحك، وأعتقد أنه تعرض لحك بعد الإمام السخاوي، ورأيته كذلك في المصحف الشامي الآخر، ورأيته في المصحف المصري الذي يسمونه الإمام، رأيت ذلك بالألف. أما دكتور أحمد معمر شرشال المحقق لكتاب أبي داود مختصر التبيين، فذهب إلى مذهب أبي داود والداني، وقال بأن بعض أهل العلم قالوا بأن الألف يلحق أحمر وهو اللبيب الأندلسي، وقال بعضهم بأن ذلك شذوذ ولا ينبغي أن يكتب يلحق هذا الألف لا باللون الأحمر ولا باللون الأسود، وذهب هو هذا المذهب، وكأنه مشى على أن إلحاق الألف شذوذ. لكن الإمام بن الجزري رحمه الله تعالى معتبر في هذا الشأن، ما دام يقول بأن الصواب هو ما رآه الإمام السخاوي رحمه الله تعالى، فمعنى ذلك أن إلحاق هذا الألف مسألة عادية ولو خالف الإمام الداني وأبا داود. وقد رأيت أن أجمع أقوالهم ومذاهبهم في جملة أبيات، ما دمنا في هذا البلد نكتب يا ابن أمة بالألف، فأضفت هذه الأبيات في مقدمة كتاب الكنز الثمين على رسم الطالب عبد الله بن الشيخ محمد الأمين، دراسة مقارنة حول الرسم. ويا ابن أمة حذفوا منه الألف، ورسمها خمسة أحرف ألف، قال سليمان به والداني، فلا تحد عمار والشيخاني، وانظر لدى مختصر التبيين، قال ابن أم طالب التبيين، قال السخاوي بعيد ما سرد، في ابن أم ما روى الشيخان قد، رأيته بألف فحققي في المصحف الشامي ولم يعلقي. وقال في النشر الإمام الجزري إن الصواب عين ما رأى السري في المصحف الشامي، وقد أبصرته فيه وفي المصر فما أنكرته. إذن نحن هنا على مذهب الإمام بن الجزري الذي انتصر لإلحاق هذا الألف في يا ابن أمة، ولو خالف ذلك مذهب الإمام الداني وأبي داود، مع أنهم يقولون بأن اتفاق الإمام الداني وأبي داود اتفاق محترم لا ينبغي خرقه، فكأنه عندهم يساوي الإجماع، لكنهم يقولون بأن الإمام بن الجزري رحمه الله أيضا محقق، فما دام هو يعني محققا عنده رتبة التحقيق مذهبه، لعل الشناقطة تبعوه في إلحاق هذا الألف في رسمه. إذن لا بأس أن نقرأ الأبيات التي مررنا عليها لتكون بمثابة خلاصة. قال الشيخ طالب عبد الله رحمه الله وهو يعالج أحكام الهمزة بعد أن ذكر في مقدمته وفي شرحه إيضاح الساطع على المحتوى الجامع أن هذا المحل من أصعب مواضيع الرسم، وأنه هو الذي تزل فيه أقدام طلبة العلم كثيرا، وأنه جمعه في هذه القواعد، جمع أحكام الهمزة في هذه القواعد، وأنه إذا رأينا همزة واحدة خرجت عن هذه القواعد فنراجع أيضا مرة أخرى، لأن ذلك ليس منه وإنما هو من نظرنا. قال: بالألف الأولى ودون الرد شك، فتحا وسكنا كإذا المزن بشك، لئن ويوم حين يبنى هؤلاء، والنشأة السوء تبوء موئلا أو كالملاء. إذن هذا هو درسنا اليوم، والله سبحانه وتعالى أسأله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم زدنا علما وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بهذا إخوتنا الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج الرسم. باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ ولي الشيخ أحمد على هذه المعلومات والشروح الوافية.